في لقائنا اليوم مع برنامج أضواء المدينة تقدمها لنا مطربة ذات صوت دافئ عميق قوي يؤدي ما هو مطلوب منه من اللحن الموضوع بإتقان يفوق كل حد. إنها المطربة الكبيرة فايزة أحمد التي تغني لنا الآن أغنية عاطفية بعنوان حقوله إيه. الأغنية مسجلة من حفل برنامج أضواء المدينة الذي أقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في عام 1961. الأغنية تأليف الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، تلحين الموسيقار المبدع كمال الطويل. سيدتي وسادتي، مع المطربة الكبيرة فايزة أحمد وأغنية حقوله إيه. أغنية فايزة أحمد التي سوف تغنيها الآن هي أغنية حقوله إيه من كلمات مأمون الشناوي ولحن كمال الطويل. Beautiful.

تبكين ليالي يتصل وأبكي على حالي يصلح ويبكين ليالي يتصل وأبكي على حالي يصلح ويبكين ليالي ويفوتني من نار الليل النار الأيدى. قلت لك لا حبي قلت لك سيداتي وسادتي،